إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب 23 أو الفصل 23 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن الوسيلة، فبين معنى الوسيلة في اللغة وذكر الفرق بينها وبين الذريعة، ثم ذكر خلاصة معنى الوسيلة، ثم معنى الوسيلة في سورة المائدة وفي سورة الإسراء، ثم معنى الوسيلة في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذكر اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة، ثم تكلم عن تحديد معنى الوسيلة في الشرع، ثم شرع في الكلام عن أنواع التوسل، فذكر النوع الأول وهو التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، والنوع الثاني وهو التوسل بالإيمان، وهو التوسل بالإيمان. أظن هنا توقفنا، ثم أو تكلمنا بالعمل الخاص. نعم. إذن النوع الثالث، نبدأ بالنوع الثالث. قال عليه رحمة الله: التوسل بالعمل الخاص. قال: النوع الثالث توسل الداعي بطاعته وصلاح عمله وصالح عمله، وهو مشروع لما فيه من تغذية الخشوع المناسب للموضوع، وله أمثلة منها حديث الصخرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثم ذكر مرور الأول بوالديه أو بأبويه وانفراج الصخرة قليلا لدعائه، وعفة الثاني عمن أمكنته من نفسها بعد شوق طويل وانفراج الصخرة له أيضا، ومبالغة الثالث في حفظ الأمانة وتمام انفراج الصخرة، وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إذن هذا هو النوع الثالث، التوسل بالعمل الصالح، يعني عمل يعمله العبد خالصا لوجه الله. إذا عملت عملا خالصا لوجه الله فيجوز لك في هذه الحال أن تتوسل به إلى الله، فتقول: اللهم بأدائي للصلاة أو بقيامي لليل أو بصيامي لذاك اليوم أو بصيامي لنهار رمضان أو غير ذلك، فتدعو بعمل صالح وتتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز. إذن فهؤلاء الثلاثة أحدهم تذكر بره بأمه وأبيه فتوسل به، والثاني تذكر عفته عن الزنا، يعني امتناعه عنه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل صالح عظيم فتوسل به إلى الله ففرج الله عنهم، والثالث تذكر حفظه للأمانة ورعايته لها فدعا الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه، وكل واحد منهم قال: اللهم إن كنت أو كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذا ما فرج الله سبحانه وتعالى عنه، فدل هذا على أن توسل الداعي بطاعته وصالح عمله أن هذا مشروع. ثم قال: ومنها تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، لما رواه أبو داود والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه رجلا يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بعد بما شاء، وليدعو بعد بما شاء. إذن فهذا الشاهد فيه أن تقديم الوسيلة التي يقبل بها الدعاء منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبل أن تدعو وتسأل تقدم بين يدي سؤالك ومطلوبك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال ومنها قول محمد ابن عبد الله العبدري المالكي، أظن أن اسمه محمد بن محمد، ترجعون هذا، وهو قد توفي سنة 37 بعد 700 للهجرة، يقول توسلت يا ربي بأني مؤمن وما قلت إني سامع ومطيع، أيصلى بحر النار عاص موحد وأنت كريم والرسول شفيع. إذن فهذا توسل إلى الله عز وجل بإيمانه وتوسل إليه بعمله الصالح. يقول الشيخ وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها في الصيغة الواحدة، يعني التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل بالإيمان والتوسل بالعمل الصالح، فهذه ثلاثة توسلات مشروعة قد تجتمع كما ذكر الشيخ في دعاء واحد. ثم قال التوسل بالدعاء، وهذا النوع الرابع. قال توسل المرء بدعاء غيره وهو على وجهين، أحدهما أن تكتفي عن دعائك بدعاء من سألته الدعاء، وهذا تقدم في فصل الدعاء وأنه مأذون فيه ما لم يكن ذريعة إلى منهي عنه كسؤال الدعاء من الميت والغائب لما فيه من مظنة الاعتقاد بعلم الغيب، يعني هذا توسل بدعاء الغير، وتقدم معنا الكلام في هذا والتفصيل فيه، وأن على المتوسل إذا أراد أن يطلب الدعاء من غيره تطلب الدعاء من غيرك هذا جائز كما تقدم معنا، وهذا يعتبر من التوسل، هذا يعتبر من توسل المرء بدعاء غيره. وذكرنا بأنه ينبغي مراعاة أمور، الأمر الأول أن يقصد نفع نفسه ونفع المطلوب منه الدعاء، يعني هذا الذي ستتوسل بدعائه تقصد أن تنفعه هو، يعني بأن يقبل على الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن تنفع نفسك بذلك. وثانيا أن تحذر أن يكون هذا الرجل الذي ستطلب منه أن يدعو لك أن يكون من الذين يغترون بأنفسهم ويعجبون بأنفسهم لو طلبت منه ذلك، في هذه الحال ما ينبغي ماذا أن تطلب منه الدعاء. ثالثا أن لا تجعل ذلك سنة، وهذا أيضا بيناه في الدرس الماضي أو الذي قبله. ثالثا ألا ينتصب شخص لذلك، لا ينصب الإنسان نفسه أن يدعو لغيره، ومن أراد الدعاء يأتيه ويقول له يا فلان ادعو لي، فإذا رعينا هذه الأمور فإن الدعاء فطلب الدعاء من الغير فإن هذا جائز. ثم قال الوجه الثاني أن تسأل الدعاء من الحي الحاضر يدعو لك وتتوجه أنت إلى الله داعيا متوسلا بدعائه، وهذا جائز، هذا جائز، يعني إذا رعينا فيه كما ذكرنا الأمور السابقة. وهذا ما يفيده حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وهو الذي أورده المصنف هنا. قال حديث الأعمى، قال وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء ليرد الله عليه بصره، فخيره صلى الله عليه وسلم بين الصبر ودعائه له، فأصر على اختيار دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام، أمر هذا الرجل بالوضوء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. يقول المؤلف رحمه الله: والتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه التوجه بدعائه، يعني يوضح هنا معنى قوله إني أتوجه إليك بنبيك. ما معنى أتوجه إليك بنبيك؟ هذه الجملة فيها تقدير. ما هو التقدير؟ التقدير هنا أن أني أتوجه إليك بدعاء نبيك، هذا هو المقصود. لذلك قال الشيخ: والتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه التوجه بدعائه. دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تخييره له بينه وبين الصبر، وأمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم، نظير ما أخرجه مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فنصح لهما بعبادتي الصلاة والدعاء لمناسبتهما للمطلوب. إذن فهذا يدل على أن ما حصل من هذا الرجل الأعمى إنما هو من التوسل المشروع، ولا يدخل ماذا في التوسل الممنوع، لأن بعض الناس أخذ من هذا الحديث ماذا جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها تقديرات في هذا الحديث، لأنهم اتفقوا هنا على أن قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، قالوا هذا الكلام فيه تقدير، هذا يفهمه أهل اللغة، قالوا لابد فيه من تقدير. ما هو هذا التقدير؟ فأهل السنة يقولون التقدير هنا بدعاء نبيك، وغيرهم ممن خالف السنة يقولون أتوجه إليك بذات نبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك، فيأتون بتقديرات غير صحيحة. هنا كيف نعرف أن هذا التقدير صحيح أو غير صحيح؟ نرجع إلى الأدلة الأخرى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنجد أن التوسل بالدعاء مشروع وجائز لا حرج فيه. فلذلك قال أهل السنة إن التقدير هنا الصحيح هو التقدير أن نقول أتوسل إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، أما التقديرات الأخرى فغير صحيحة. هذا مثل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، الله اسمها، ولا نافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر، تحتاج إلى اسم وخبر، نعم اسمها إله، أين خبرها؟ خبرها محذوف، هذا باتفاق أهل اللغة، بأن لا النافية للجنس إذا كان خبرها معلوما فإنه يحذف. فكذلك هنا حذف. ما هو هذا التقدير؟ بعضهم يقول لا إله موجود إلا الله، تقديره موجود، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك معبودات موجودة لكنها لا تعبد بالحق، فلذلك قالوا إن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فخبر لا النافية للجنس هو كلمة حق. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من أدلة أخرى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن المعبود بحق هو الله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فأخذوا من هذا أن المعبود بحق هو الله، لذلك قالوا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك هنا اتفقوا على أن في هذا الكلام تقديرا، ما هو المقدر هنا؟ المقدر هنا هو دعاء، يعني أتوسل إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوسل في هذا الحديث يدل على مشروعية التوسل بدعاء الرجل الصالح، وليس هو من التوسل البدعي أو التوسل الشركي كما يقول من يريد أن يدلل على ما هو واقع فيه من البدع والشرك، يستدل بمثل هذا الحديث. لكن هذا الحديث لا حجة فيه، لأن عندنا قاعدة ذكرناها غير مرة، أن أي مبطل يحتج بدليل صحيح، آية في كتاب الله أو حديث صحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الحديث ما يرد باطله يقينا. هذا علمه من علمه وجهله من جهله. لماذا؟ لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على حق ولا يستلزم إلا حق، فلذلك إذا استدل هو به على باطل، فإننا إذا تأملنا في هذا الحديث تأملا صحيحا دقيقا سنجد أن في هذا الدليل ما يرد باطله. وكذلك هنا العلماء تأملوا في هذا الحديث ووجدوا فيه ما يرد باطل ما استدل به على جواز التوسل الشركي أو التوسل البدعي. وممن ذكر ما في هذا الحديث من رد على من استدل به على باطله ما ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه التوسل، ومنه نلخص إن شاء الله هذا الذي أو هذه الأوجه التي سنرد بها. الوجه الأول الذي يرد به عمن استدل بهذا الحديث على جواز التوسل البدعي أو الشركي أن نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن هذا الرجل الأعمى توسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث ماذا قال؟ جاء في رواية أنه قال أدعو الله أن يعافيني، أدعو الله أن يعافيني. إذن فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يعافيه. لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول، فلذلك هذا الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. ولو كان الأمر كما قالوا وزعموا من أن هذا توسل بذاته أو توسل بجاهه أو توسل بحقه صلى الله عليه وسلم لاكتفى هذا الرجل أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، ولا يحتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، أجلس في بيته وقال هذا الأمر وتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففي هذا رد عليهم، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء له، يعني لما سأل هذا الرجل الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، النبي عليه الصلاة والسلام وعده بالدعاء له وبين له ما هو الأفضل له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، يعني دله النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خير له وأولى. لكن هذا الرجل الأعمى أصر على أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم رجاء قبول دعائه صلى الله عليه وسلم. ثالثا نلاحظ إصرار هذا الرجل الأعمى على أن يدعو له صلى الله عليه وسلم، وهذا نستفيد منه شيئين. الشيء الأول أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، وهذا وفاء بوعده عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أرشده للقيام بأعمال صالحة، الوضوء عمل صالح، الصلاة عمل صالح، الدعاء عمل صالح. إذن دعا له وأرشده أن يقوم بهذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، ورغبه فيها صلى الله عليه وسلم حتى يستجاب له، وهذا فيه أيضا رد عليهم. رابعا قوله اللهم فشفعه فيه، يعني بعدما يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، أيضا في دعائه يقول اللهم فشفعه فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، يعني كأنه يقول اللهم اقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشفيني. إذن فهذه الجملة اللهم شفعه فيه، هذه الجملة يستحيل يعني أن نحملها على التوسل بذاته، أو أن نحملها على التوسل بحقه، أو أن نحملها على التوسل بجاهه أو قدره صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوسل هنا كان بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤكد لنا أن التقدير في الحديث هو التوسل بدعائه، لا التوسل بجاهه ولا التوسل بذاته ولا التوسل بحقه، وإنما هو توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له قل اللهم فشفعه في، يعني بدعائه لي أن تشفيني. رابعا أو خامسا، خامسا نعم، أن في الحديث زيادة صحيحة، وهذه الزيادة يحرص أهل الباطل على ألا يذكرها، وهذا مما يخالف فيه أهل السنة أهل البدعة. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، لماذا؟ لأنهم يوقنون أن كلام الله حق وكلام رسوله حق يقينا، فلا يذكر حديثا ماذا؟ فلا يبلغه حديث إلا ويذكره، سواء كان له أو عليه، على حسب ظاهر كلام الآخر يعني المخالف. فلذلك يذكرون ما لهم وما عليهم، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق، فمقصودهم هو التوصل إلى الحق الذي دل عليه كلام الله أو دل عليه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت أهل الباطل يتجاهلون مثل هذه الزيادات الصحيحة ويتعامون عليها، وهي قوله وشفعني فيه، هذه زيادة صحيحة، قال وشفعني فيه، يعني اقبل شفاعتي في أن تقبل شفاعته، والمراد بالشفاعة هنا الدعاء، يعني لما دعا هذا الرجل وقال اللهم، هو يدعو الله يقول اللهم شفعه فيه، فشفعه فيه، ثم قال أيضا في دعائه وشفعني فيه، وشفعني فيه يعني اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، يعني دعاءه أن تشفيني. وهذه زيادة كما قلت زيادة يتعامى عنها ويتغاضى عنها أهل الباطل المخالفون في فهم هذا الحديث. سادسا أن هذا الحديث جعله العلماء من الآيات الدالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورده بعضهم في دلائل النبوة، أورده بعضهم كالبيهقي وغيره في دلائل النبوة وبيان أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب. وهذا مما يؤكد لنا ماذا؟ أن التقدير هو الدعاء وليس الذات وليس الحق وليس الجاه. سابعا وأخيرا مما يرد به عليهم، وهذا تنزلا معهم، تنزلا معهم، أنه لو صح أنه توسل بذاته، يعني على تقدير أن التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم مشروع، وهو لم يصح، لكن تنزلا معه، لو صح هذا لقلنا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك صحيح ودلت عليه أدلة، خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بذات أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك في هذه المسألة لو صح التوسل بذاته كما يقولون لقلنا إن هذا خاص به، وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، لا يقال يجوز التبرك أيضا بأثار الأولياء والصالحين لأنه صح التبرك ذات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، هذا حكم خاص به عليه الصلاة والسلام. فكذلك في هذه المسألة تنزلا معهم، لو قلنا بجواز ومشروعية التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لكان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الأوجه كلها تفيدنا أن ما استدلوا به من هذا الحديث على جواز التوسل البدعي أو التوسل الشركي فإن هذا لا وجه له، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهذا الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أتوسل وأتوجه إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، وليس توسل بذاته ولا بحقه ولا بجاهه. إذن هذا ما يتعلق بحديث الأعمى. ثم قال استسقاء عمر بالعباس، قال ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس وقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا الحديث يقول الشيخ ففيه إثبات التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبأهل الفضل ولا سيما ذوو قرابته بعد موته، والمقصود التوسل بدعائهم، المقصود التوسل بدعائهم، لأن جملة فيه إثبات التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هذا يفهم منه ماذا؟ في ظاهره كأن التوسل بجاهه، التوسل بذاته، التوسل بحقه إلى غير ذلك، لكن قوله بعد ذلك والمقصود التوسل بدعائهم هذا بيان لما أجمل قبله. قال إذ كانوا معنا في عالمنا، أما من كان في العالم الغيب فكل شيء منه غائب علينا، فلا نعلم هل دعا لنا ولم يرد الشرع بدعائهم لنا، والعباس حاضر وقع منه الدعاء، وأنه قال كما في الفتح اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. إذن هذا أيضا فيه دليل على التوسل، على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، لأن حديث الأعمى قد يقول قائل هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا خاصا به، نقول لا، أيضا يجوز حتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم قصدوا من؟ قصدوا العباس رضي الله عنه، وهذا دليل ظاهر. لكن من استدل به على جواز التوسل الشركي أو التوسل البدعي، التوسل الشركي، يقول هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالأموال، نقول هذا كلام خاطئ، هذا كلام باطل. أو التوسل بجاه فلان وعلان، نقول هذا توسل بدعي وهو غير مشروع. إذن فالذي يستدل بهذا الحديث على جواز ذلك نرد عنه أيضا من أوجه. الوجه الأول أن في هذا الحديث تقديرا لا بد منه، وهذا يتفق عليه الجميع أن الحديث فيه تقدير. إذن قوله نتوسل إليك بنبيك أو بنبينا هذا فيه تقدير، وقوله نتوسل إليك بعم نبينا هذا أيضا فيه تقدير. إذن المقصود ماذا؟ ما هو التقدير؟ التوسل بدعائهما، لا التوسل بذاتهما ولا التوسل بحقهما ولا التوسل بجاههما، وإنما هو توسل بدعائهما. وتقدم معنا أن طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر الصالح هذا جائز، إذن لا حجة لهم في ذلك. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يجلسون في بيوتهم ثم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بعمه رضي الله عنه، بل كانوا يأتونهم للدعاء. ودل على أنه لا بد أن يكون هذا الداعي حيا فيؤتى إليه ويطلب منه الدعاء. ولو كان هذا دليلا على جواز التوسل بالأولياء والصالحين مطلقا، ولو كانوا أمواتا لما احتاجوا أن يذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم في بيوتهم أو في أي مكان يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون أن هذا غير مشروع وغير صحيح، فلذلك ذهبوا إلى العباس رضي الله عنه وارضاه وهو حي، وطلبوا منه الدعاء. ولا شك أن هديهم هو خير الهدي بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب علينا أن نقتفي أثرهم في العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن التوسل بالرجل الصالح معناه التوسل بدعائه، والتوسل بتضرعه، والتوسل باستغاثته. إذا دعا الله، تضرع إلى الله، استغاث بالله، فهذا توسل مشروع. فإذا قلنا جواز التوسل بالأولياء والصالحين يعني الأحياء الحاضرين القادرين، والتوسل يكون بدعائهم وتضرعهم واستغاثتهم، هذا هو المعنى الصحيح، وليس معناه التوسل بذواتهم أو بجاههم أو بحقهم، فهذا لا دليل عليه. رابعا، ما يرد به عليهم أيضا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون إلى قبره ولا يتوسلون به رضي الله عنهم في حياته وهو غائب عنهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يأتون إليه لما كان حيا ويسألونه الدعاء، ولما مات أتوا إلى عمه العباس رضي الله عنه، ولم يذهبوا إلى قبره. وهذا ما صنعه عمر رضي الله عنه وأرضاه بمجمع الصحابة رضي الله عنه. ولو كان هذا الفعل خاطئا لكان الصحابة ينبهون عمر على ذلك، ولكنهم أقروه جميعا على صنيعه. فدل هذا على أن التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر على الدعاء فإن هذا عمل مشروع. ولو كان التوسل بالأموات جائزا لما احتاجوا أن يأتوا إلى العباس رضي الله عنه، وإنما يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصنعوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فمن استدل بهذا الحديث على التوسل البدعي أو التوسل الشركي فهذا رد ظاهر عليه. خامسا، في هذا الحديث إشارة إلى تكرار الاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه، وهذا فيه رد على من قال بجواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. هذه شبهة يقذف بها أهل الباطل، يقولون التوسل بالأموات يجوز، لكن لو توسلنا بمن هو دونهم وكان حيا فهذا جائز. فيزعمون أن عمر رضي الله عنه في هذا الدعاء يعني بدل أن يتوسل بالفاضل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم توسل بالمفضول الذي هو العباس لبيان الجواز. هذه شبهة يقذفون بها، فلذلك نقول هذا لا حجة فيه. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه لو فعل هذا كما تزعمون إنه فعله لبيان الجواز كان يفعله مرة يكفي ذلك لبيان الجواز، أو مرتين يكفي ذلك لبيان الجواز، لكن تكرر ذلك منه لأنه قال كنا، وهذا يدل على المداومة والاستمرار على ذلك، كنا نتوسل إليك بنبينا، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل مرات في إنذار الغيث، فكذلك التوسل بالعباس رضي الله عنه قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فدل هذا أيها الإخوة على أن ما استدلوا به من زعمهم جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، وزعمهم أن عمر ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بالعباس بيان الجواز، هذا غير صحيح، بل هو استدلال باطل. بل نستدل به عليهم، نستدل بهذا الأمر الذي ذكروه وهو زعمهم جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، هذا نرد به عليه. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أفضل من العباس، هذا بإجماع الصحابة، عمر أفضل من العباس، ولكن عمر طلب الدعاء من العباس، طلب الدعاء من العباس وهو مفضول وليس فاضل بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه. فنقول جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل إذا كانا حيين وكل منهما يستطيع الدعاء، فهنا نقول لا بأس أن يطلب من المفضول إذا كانت له ميزة وشيء يتميز به عن الفاضل. مثال ذلك ما في هذا الحديث، فإن العباس له ميزة وله خصيصة يمتاز بها عن عمر، ما هي؟ هي مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عم له وهو من ذوي قرابته رضي الله عن العباس وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن العباس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم اختاره عمر وقدمه للدعاء، ولذلك أورد المصنف هنا ما ذكره الحافظ في الفتح أن العباس لما دعا ماذا قال رضي الله عنه؟ قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك، يعني بدعائي هنا، بي يعني بدعائي إليك لمكان من نبيك. إذن لماذا قدمه عمر؟ لأن له مكانة في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قرابته منه وهو عم له. قال وهذه أيدينا إليك، وهذا يؤكد ماذا؟ أن العباس ماذا صنع؟ رفع يديه لله سبحانه وتعالى وأنه توسل بهذا الدعاء. قال وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، ثم دعا رضي الله عنه. وهذا كله يفيدنا أنه لو كان التوسل بالذات أو التوسل بالجاه أو التوسل بالحق لو كان هذا مشروعا لما ترك الصحابة رضي الله عنهم التوسل به باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقالوا اللهم إن نتوسل إليك بذات نبينا أو بجاه نبينا أو بحق نبينا، ولا ما ذهبوا إلى العباس، لكن يعلمون أن ذلك غير مشروع وأن المشروع هو التوسل بدعاء العبد الصالح إذا كان حيا وقادرا على الدعاء فيرفع يديه ثم يدعو. وجاء أن عمر رضي الله عنه قال قم يا العباس فادعو، أو كما جاء في بعض الروايات. إذن فهذا أيضا الأثر أو هذا الحديث لا حجة فيه على لمن استدل به على جواز التوسل الشركي أو التوسل البدعي. ثم قال رحمه الله التوسل بالطاعة المطلقة، ولعل الكلام على هذا يطول فنرجع إن شاء الله الكلام عليه لدرسنا القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.